منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يرافقكم فيه الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مازلنا مع حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. وفي اللقاء الماضي لو تتذكروا أيها الإخوة والأحبة، كنا نحكي عن شرح هذا الحديث، وصلنا فيه إلى المثل اللي ضربه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة والغيرها، باش يعرفوا قيمة هذه النية، وباش يعرفوا قيمة أن أي عمل يقوم به الإنسان إلا وراه فيه نية، والنية ذيك لازم يوقف عندها الإنسان ويراجعها ما يخليهاش. وهذه فيها من الفوائد ما لا يمكن للإنسان أنه يغفل عليها، كونه لما كان كل عمل فيه النية، ولما كان كل عمل ما يمكنش للإنسان باش يقوم به إلا وفم نية، هذه فرصة باش الإنسان يوقف مع نفسه باش يشوف النية متاعه اللي نواها. ما فماش إنسان أحيانا يقوم بعمل وينوي به الخايب فيرجع للنية ويلقاها خايبة. أما برشا من الناس قاعدين يقوموا بأعمال وهم ماشيين بدون ما يستحضروا نية وبدون ما يراجعوا أنفسهم في النية، يجي ويلقاوا أنفسهم يوم القيامة غارقين في أعمال كثيرة وفي أعمال هي برشة، ولكنها فاقدة للنية الصادقة وللنية الحسنة مع ربي سبحانه وتعالى. هذه فرصة بالنسبة للإنسان يقوم بعمل أنه باش يرجع باش يشوف النية متاعه. وقلنا فيما قلنا لو تتذكروا أنه هذا الحديث هو في الحقيقة دواء لبعض الناس اللي عندهم الوسوسة، يقول لك ربما أنا نويت أو ما نويتش. هذا قلناها احنا لو تتذكروا وخياني، وهذه فرصة بالنسبة للسادة المستمعين. وهنا هوني بالمناسبة هذه حبيت نشكر إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، وننوه بالمكتبة الصوتية متاعها اللي هي مكتبة ضخمة ومكتبة قاعدة تنمو وتكبر شيء يعني عجيب. والمكتبة ولات ثرية وغنية، هذه المكتبة الصوتية اللي يدخلوا لها اليوم على الموقع متاع إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، ويلقى فيها أي أخو وأي أخت السادة المستمعين الكل يلقاو فيها كل برامج إذاعة الزيتونة، سواء متاع رمضان الكريم أو في غير رمضان الكريم، كل البرامج اللي هي تستهويهم والبرامج اللي يحبوا يسمعوها إلا ويلقاها في المكتبة الصوتية. وبالمناسبة هذه نحب نقول السادة المستمعين اللي ما حضروش أو ما سمعوش وما تابعوش الحلقات الأولى أو الحصص الأولى متاع شرح الأربعين النووية، بإمكانهم أن يرجعوا للمكتبة الصوتية ويسمعوا ويشوفوا الحلقات الأولى، مهمة لأنها أساس لما احنا فيه توا من شرح لهذا الحديث وغيره من احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي جات في الأربعين النووية. عاد قلنا ان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هوني يجعل لنا هالحديث هذا دواء بالنسبة اللي عنده وسوسة في قلبه، يقول هل ندرى انا منويتش، نقول له لا، فماش انسان توضى ومنواش، ما فماش انسان صلى ومنواش، ما فماش انسان حج ومنواش، فماش انسان اعطى صدقه ومنواش، راو كل عمل تقوم به الا وفيه نية. تبقى أنت هوني راجع نفسك وشوف هي شنو هي النية، ألا ندرى لله سبحانه وتعالى، ألا ندرى للنفس، ألا ندرى للبشر، ألا ندرى للناس. هوني لازم الإنسان يراجع نفسه ويشوف هالنية هذه اللي صدرت منه، لأنه ربي سبحانه وتعالى بيش يسأله على هذه النية. والإنسان ما عندوش من هذا العمل إلا النية، ولذلك قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان نوى الخير يلقى الخير، وإذا كان نوى الشر والعياذ بالله باش يلقى الشر، هذا أكيد. ولذلك ضرب لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المثل الرائع في الهجرة، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا مثل سهل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الزوز قواعد الكبار اللي قالهم: القاعدة الأولى إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، على أساس القاعدة الثانية عبارة على جزاء للقاعدة الأولى اللي هي سبب. فضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المثل بالهجرة باش يفهمنا قيمة النية، وكيفاش العمل الواحد ينجم يكون حسن وينجم يكون محرم على الإنسان، كيفاش العمل الواحد ينجم يكون مباح، وفي أن واحد ينجم ينقلب إلى طاعة بعمل النية والعامل أساس في النية. فالهجرة اللي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، معناتها الإنسان هاجر من بلاد لا تدين بدين الإسلام، لأنه ما نجمش، وهذا كان فيما مضى، وما ينجمش الإنسان يقوم بشعائره، ما ينجم يقوم بها إلا في خوف وفي وجل، ويبدأ ماهوش مطمئن. هذا الإنسان يهاجر من بلاد ما تسمحلوش باش يؤدي الشعائر متاعه إلى بلد فيه أمان ينجم يقوم بهالشعائر متاعه في كل طمأنينة وبكل أمان. الهجرة اليوم إذا كان خذيناها بهذا المعنى، معناتها الإنسان هرب من بلاد لا تدين بدين الإسلام إلى بلاد أخرى تدين بدين الإسلام، هذه هجرة من بين الهجرات المباحة ومن بين الهجرات أحيانا الواجبة في حق الإنسان. هذا الإنسان هجرته لشنوة؟ لو سألته أنت أو هو سأل نفسه: أنا علاش خارج من هالبلاد إلى بلاد أخرى؟ يقول: من أجل الله سبحانه وتعالى، فكانت هجرته إلى الله عز وجل. الجميل الحقيقة في هذا الحديث أنه لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، كان يفترض أن يقول راهو عنده أجر وثواب عند الله عز وجل، ولكن الجزاء إش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله، معناته الجزاء متاعه هو نفسه من جنس الشرط. إذا كان الإنسان هاجر إلى الله ورسوله إش يكون الجزاء متاعه؟ راهو الهجرة متاعه إلى الله ورسوله. معناتها كأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يحب يأكد لنا أن الهجرة متى كانت لله عز وجل استحقت هي باش تكون في حد ذاتها وفي قيمتها وفي أناقتها باش تكون هي الجزاء لهذا الإنسان. وبالتالي يكون المعنى متاع الحديث أنه من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، معناتها بالنية متاعك والقصد أنك تريد ربي عز وجل وتريد أثنية الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهجرتك يا أيها الإنسان فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا من الله عز وجل، هذا الجزاء. ما نقوله احنا لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ان الاعمال بحسب النيات، وان حظ العامل من العمل متاعه راهي نيته من خير او من شر، وهذوما الكلمتين انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، راهم زوز قواعد كبار اعطاهمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي هما في الحقيقة يتظلل تحتهم الانسان 24 ساعة على 24 ساعة. كما قلنا في الحصة الماضية يوم الثلاثاء، قلنا اللي الإنسان على مدار 24 ساعة راهو هو متلبس بعمل، والعمل متاعه إما أنه بش يكون واجب، وإما بش يكون مندوب، وإلا بش يكون مباح، وإلا بش يكون مكروه، وإلا بش يكون محرم. والإنسان عليه بهذه الفرصة اللي أعطاها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ودلنا عليها، من حق الإنسان بل ينبغي لهذا الإنسان أن يستغل هذه الفرصة ويقول: علاش المباح كالنوم كالشراب كالطعام، علاش أنا من حولوش من عادة إلى عبادة فقط بالنية، والنية محلها القلب. برشا من الناس يتسألوا يقولوا: ما النية مثلا لازم نقولوا هذا الطعام يا ربي راني باش ناكله من أجل التقوي على طاعتك، ولا هالنوم هذا يا ربي راني باش نرقد من أجل أني نتقوى على طاعتك في النهار. لا، النية محلها القلب، في قلب الإنسان. القلب الإنسان لما يعزم على حاجة باش يقدها شنو هو قصده منها، هذا احنا نقوله النية بمعنى القصد. لما تقوم بعمل تقصد ايش بهك العمل؟ تقصد وجه ربي عز وجل، تقصد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، تقصد الجنة، تقصد مرضات الحق سبحانه وتعالى، تقصد أنك تتقي بهالعمل هذا سخط المولى عز وجل وغضب المولى سبحانه وتعالى. ولذلك احنا اكدنا وما زلنا ناكد ان الاعمال في حد ذاتها راهي عباره على اجسام بدون روح، وان النيه متاعك هي روح العمل، هي جوهر العمل اللي انت تقوم به. فلذلك كل ما كانت النيه متاعك قصدها المباح راهو العمل متاعك مباح، واذا كان نيتك حرام راهو العمل متاعك حرام، واذا كان نيتك الطاعه راهو العمل متاعك طاعه. وهذه نعمه من الله عز وجل من بها علينا احنا كامه، افراد من امه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كيفاش اي عمل نقوم به احنا يكون صالح ونافع. فقط انت استحضر النيه متاعك. علاش احنا اليوم نخدمه في خدمتنا متاع الدنيا يعدي فيها الانسان ثلث اليوم متاعه، 8 ساعات المواصلات متاعه حتى يوصل داره إلى آخره. ياليتنا اليوم احنا العمل متاعنا هذا ننويه به طاعة المولى عز وجل. ساعات الإنسان باش يمشي يزور صاحبه، يمشي لصاحبه، ينويها طاعة لله عز وجل، وعنده فيها الأجر وعنده فيها الثواب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة والأحبة، وإحنا مازلنا مع الهجرة، الهجرة إذا كانت لله سبحانه وتعالى، تهاجر أنت من مكان لا يتسنى لك أنك باش تقوم بالعمل الصالح بالشعائر متاعك الواجبة كما الصلاة، فيجب عليك هوني أنك تمشي إلى مكان تقوم بهالشعيرة هذه في أمن وفي طمأنينة. هذه الهجرة هي لله ورسوله. ما لا فما هجرة أخرى يقوم بها الإنسان، يقول لك أنا باش نهاجر من مكان إلى مكان من أجل التجارة، هذا تاجر. وفما إنسان يقول لك أنا باش نهاجر من أجل أني باش نقوم باش نتزوج امرأة عجبتني في البلاصة الفلانية. ولذلك هذا الحديث يقول عليه أحد العلماء قد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت السبب في هذا الحديث متاع الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كان هذا الرجل هاجر من مكان إلى مكان، وكانت الغاية متاعه الوحيدة هو أن يتزوج امرأة عرفها بحسنها وبجمالها، وقصد الهجرة متاعه فقط بزواج هك المرأة. إذن هذا الإنسان اللي خرج وهاجر، كانت الهجرة متاعه في الحقيقة الأول كانت للتجارة، إذن هو تاجر، والثاني كانت من أجل الزواج، إذن هي كانت من أجل الزواج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه. علاش في الشطر الأول في الهجرة لما كانت لله سبحانه وتعالى قال فهجرته إلى الله ورسوله، وفي الشطر الثاني من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما عادش عودها. علاش؟ إلى الشيء اللي هاجر له الإنسان من أمر الدنيا كالتجارة أو المرأة باش يتزوجها، بعد هذه قيمتها قدام هجرة لله سبحانه وتعالى حاجة أخرى، قيمتها ما تستحقش باش يعاودها الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعاود تكرارها في الحديث، إنما كررها من الأول لما قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إذا تستاهل باش تتعاود الكلمة مرتين، ويأكد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. عنا وخياني المستمعين الكرام وين ما كنتم، عنا هجرة أخرى اللي هي الهجرة من المعصية إلى طاعة المولى عز وجل، سيما وأحنا اليوم قاعدين في أيام مباركة، في أيام قال عليها ربنا سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر. احنا اليوم في العشر الاوائل من شهر ذي الحجة، من الشهر الحرام، هذا العشر اللي ربي عز وجل اقسم بقيمتها لانها ذات قدر وذات قيمة وذات اهمية اقسم بها المولى سبحانه وتعالى. هذه الايام المباركة اللي يضع فيها الاجر، هذه الايام المباركة اللي هي من اشهر الحرم في ذاتها، ومن الشهر الحرام في حد ذاته اللي هو شهر ذي القعدة اللي كنا فيه، وتو احنا في شهر ذي الحجة ومازال قدامنا شهر محرم. هذه العشر الأوائل يكثر فيها الصوم، يكثر فيها التوبة، يكثر فيها الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، يكثر فيها الإنسان من قراءة القرآن الكريم، يكثر فيها الإنسان من فعل الطاعات، من قيام الليل، من الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. فرصة اليوم احنا واحنا نحكيه على الهجرة وجات مناسبة من عند ربي سبحانه وتعالى، انه الانسان يهاجر المعصية، يهاجر كل طريق يهجر كل طريق يؤدي به إلى معصية المولى سبحانه وتعالى وإلى غضب المولى عز وجل، سيما في مثل هذه الأيام، حتى يتدرب الإنسان على طاعة المولى جل جلاله، حتى يتعود الإنسان كيفاش يهرب من المعصية إلى الطاعة، كيفاش يهرب من طريق الفساد والبعد عن المولى عز وجل إلى طريق المستقيم، إلى طريق الحق، إلى طريق الجنة. كيفاش الإنسان يهاجر المعصية، يهاجر الغفلة، يهاجر الكبائر، يهاجر الكذب، يهاجر الغيبة والنميمة، يهاجر مجالس السوء، يهاجر أصحاب السوء، وإلى إيش؟ إلى الطاعة، إلى طريق المولى، إلى طريق الحق، إلى طريق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يهاجر إلى الصحبة وإلى الرفقة الصالحة، الرفقة اللي تدلك على ربي وتذكرك بمولى سبحانه وتعالى. يهاجر الإنسان الخمول، الكسل، يهاجر كل ذلك إلى إيش؟ يهاجر إلى الهمة العالية، إلى العزيمة في الطاعة والعبادة. ونسأل ربي سبحانه وتعالى أنه يكرمنا في مثل هذه الأيام المباركة بالطاعة والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل. ومازال يا أخياني السادة المستمعين، وقفت مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها.